تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سرية ذات السلاسل. في جماد الآخرة من السنة الثامنة للهجرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك. فقال عمرو: يا رسول الله، إني لم أسلم رغبة في المال، وإنما أسلمت رغبة في الجهاد والكينونة معك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية ذات السلاسل ومعه 300 مقاتل. خرج عمرو بمن معه، والهدف جمع لقبيلة قضاعة تجمعوا لغزو المدينة، فباغتهم عمرو وكبدهم خسائر فادحة، ورجع إلى المدينة منتصرا، ولم يقتل أو يجرح أحد من المسلمين في سرية ذات السلاسل، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. سرية أبي قتادة. في شعبان من السنة الثامنة للهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في سرية، والهدف حشد لقبيلة غطفان يريد غزو المدينة. فاستطاع أبو قتادة رضي الله عنه ومن معه أن يباغت حشد قبيلة غطفان ويقتلوا منهم ويسبوا منهم، وفر بعضهم. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز. صوت فيصل العتيبي.